الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة الكتاب شرح ثلاث الأصول، ثلاث الأصول للشيخ الصابر المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بأيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السادس من ذي القعدة لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر التاسع لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قوله رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، أليس كذلك؟ يا تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى من سورة الفاتحة. وقد أنزل الله عز وجل كتابه العظيم، وأنزل السبع المثاني ومن الفاتحة، وقال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا يسمى من باب إيش؟ عطف العام على الخاص. فالفاتحة من القرآن، وقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مع أن الفاتحة من القرآن، فعطف العام على الخاص، العام القرآن والخاص الفاتحة. وسميت سبع المثاني لأنها سبع آيات، ولأنها تتكرر قراءتها في كل ركعة، فسميت مثاني من التثنية. وهي أعظم سورة في القرآن كما دل على ذلك حديث صحيح البخاري. وسميت فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، والمصلي افتتح بها صلاته. وافتتح الله الفاتحة بقوله: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، افتتح الله عز بها سورة الفاتحة التي افتتح بها كتابه، وذلك لأن معناها عظيم. فالحمد يعني كل صفات الكمال لله، يعني يستحقها الله، ولذلك استحق العبادة لأن له صفات الكمال والجلال، وغيره لا يستحق العبادة ليس له صفات الكمال والجلال. فقال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، كيف يعبد مخلوق مربوب؟ والواجب أن يعبد من؟ الخالق، الرب، رب كل شيء. فلأنه رب العالمين استحق أن يكون الإله الحق المعبود بحق. ولذلك يقولون أن توحيد الربوبية متضمن أو مستلزم توحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية، يعني يلزم، بما أنك أقررت بأنه رب العالمين إذن يلزم أن تعبده، هو ربك الذي خلقك. أما غيرك فلماذا تعبده؟ بأي حق يعبد وهو مخلوق مثلك؟ وأكثر الناس الذين يعبدون غير الله يعبدون مخلوقين أدنى منهم ولا أعلى منهم؟ أدنى منهم، إما أصنام أو أوثان أو صلبان أو بهائم أو نار أو أموات أو أوهام. أحيانا يعبد شيء وهم، يقال واحد رأى في المنام أن هنا في رجل صالح مدفون فراح عبده، أو وجد عظم كبير قال هذا أكيد ولي من أولياء فعبدوه، وقد يكون عظم حيوان. وملايين البشر يعبدون الصلبان التي يصنعونها بأيديهم. فهؤلاء ضيعوا معنى الربوبية ثم ضيعوا الألوهية. وأما المسلم فيعبد الله الرب الذي خلق، فبما أنه هو الذي خلق رب العالمين إذن هو معبودي، إله الذي أعبده وليس لي معبود سواه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بدأ الشارح رحمه الله تعالى ويفصل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام السؤال والجواب. ومشهور جدا لديكم حديث جبريل لما أرسله الله على صوت رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، كل ذلك إيش؟ على سبيل السؤال والجواب للتعليم. وفي نهاية الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن أسلوب السؤال والجواب من أساليب التعليم. نعم. قوله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، لفظ الربوبية فيه معنى التربية، رباه تربية ومعنى التربية تدريج مربى في مصاعد الكمال، كل كمال بحسبه. وأعظم أنواع التربية التي ربى بها الله عز وجل الناس بعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم إلى ما يقربهم من الله عز وجل، وهذه هي أعظم نعمة. قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم النعم المزداد إرسال الرسل، ولهذا كان من أنواع التربية التي ربى الله عز وجل بها العالمين أي ربى بها الناس أن بعث لهم رسلا يبشرون وينذرون. هناك أنواع كثيرة من التربية، تربية الأجسام، تربية الغرائز، تربية الفكر، تربية العقل، كل هذا قد من الله عز وجل على ابن آدم به. وكذلك إذا نظرت إلى أوسع من ذلك من خلق الله عز وجل الواسع، قوله العالمين والعالمون هم كل ما سوى الله عز وجل، فتجد أن معاني الربوبية والتربية بالنعم والتربية في تدريجها في مدارج الكمال بما يناسبها، والله عز وجل أعلم بما يصلح، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وتجد أن معاني الربوبية في هذا المعنى الذي هو التربية ظاهر جدا. أيضا الربوبية لها معنى آخر وهو الذي سلف من معنى توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الخلق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو الذي يدبر الأمر، وهو القاهر، وهو ذو الملك، إلى آخر معاني الربوبية. الربوبية اللي بمعنى توحيد الربوبية أحسن ما يختصر فيه يقال في إفراد الله بأفعاله. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، يعني رب العالمين وحده خلق كل شيء، ووحده مالك لكل شيء، ووحده مدبر لكل شيء. قال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره، قال الله خالق كل شيء وحده المالك، قل اللهم مالك الملك، قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وحده المدبر لكل شيء، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. وقال جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فأن تعتقد توحيد الربوبية يعني أن تعتقد بأن الله منفرد بأفعاله. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، الخلق والملك والتدبير. نعم. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، معنى الحمد أي كل حمد، لأن الألف واللام هنا للاستغراق فتفيد استغراق أنواع الحمد. وكل حمد موجود أو وجد أو يوجد، والحمد معناه الثناء بصفات الكمال، فهذا الحمد هو الثناء بصفات الكمال لله. واللام في قوله لله الحمد معناه الثناء، الحمد معناه الثناء. حديث قسمت الصاد بين عبد النصفين، قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. يتجاوز العلماء فيقول الحمد معناه الثناء. الحمد إثبات صفات المحامد الكمال لله عز وجل، والثناء هو تكرار الحمد، تكرار الحمد سمي الثناء لأنه إيش؟ من التثنية. فلذلك لما قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا كرر قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالحمد إثبات المحامد لله، وصف الله بصفات الكمال، والثناء هو تكرار الحمد. نعم. واللام للاستحقاق في قوله لله، الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد في كل الحمد. لله اللام فيه لله للاستحقاق، صار كل الحمد يستحقه الله. شو الكلمة هذه؟ الحمد لله معناها كل الحمد، كما قال الشيخ، كل حمد موجود أو وجد أو يوجد، كل الكمال يستحقه الله لله. وهذه كلمة عظيمة، واجب على المسلم أن يكثر منها، أن يكثر من الحمد لله. بدأ الله بها كتابة، إذا أكل أو شرب قال الحمد لله، إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله، إذا عطس قال الحمد لله، عند النعمة إيش يقول؟ الحمد لله. عند النقمة يقول الحمد لله. شوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره أو يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته من الصالح، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، ما يقول الحمد لله الذي لا يكره على محمود على مكروه سواه. هذا ما أنزل الله به سلطة. بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه بعض العلماء يقول فيها سوء أدب مع الله. ثم هذا خلاف السنة، السنة إذا رأيت ما تكره تقول ماذا؟ الحمد لله على كل حال، ما تقول الحمد لله على الذي لا يكره على محمود على مكروه سواه، لا غلط، وإنما تقول الحمد لله على كل حال. طيب، الحمد والشكر، الشكر يكون مقابل نعمة، من أزد لك نعمة تشكره، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال، سواء أزد لك نعمة أو لم يزد لك. فمثلا لو أن إنسان يقول فلان متكلم أو فصيح أو سريع أو جميل، كلامه هذا حمد ولا شكر؟ حمد، لأنه ما أعطاني شيء، هو جميل، هو سريع، هو ذكي، هو متكلم، ما أعطاني شيء، فوصفه بأنه كذا وكذا هذا حمد. انتبهتوا؟ أما فلان الله جزاه الله خير ما قصر معي، هذا اسمه إيش؟ شكر، لأن ما قصر معي قلت جزاه الله خير. وعلى هذا نجد أي الأمرين أوسع، الحمد ولا الشكر؟ الحمد أوسع. لماذا؟ لأنه يكون مقابل نعمة وبدون نعمة، يعني أعطاك ولا ما أعطاك يحمد لما له هو في نصف. فالحمد أوسع من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة، وأما الحمد فسواء أعطاك نعمة ولا ما أعطاك نعمة يحمد لما له من الصفات. لكن الشكر أوسع من وجه آخر، وهو أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن تعتقد أن ما بك من نعمة إلا وهي من الله، وبالشكر وباللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما الجوارح فأن تجعلها في طاعة الله وتصرفها من معصية الله، اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد فيكون بالقلب واللسان، ما يكون بالجوارح، وعلى هذا يكون الشكر من هذا الوجه أوسع من الحمد. أي الأمرين أوسع من الآخر؟ الشكر والحمد. الشكر من الحمد يكون إيش؟ مقابل نعمة، ومن غير مقابل نعمة أوسع من معنى. لكن متعلق الشكر، الشكر وين يتعلق؟ يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، هو أوسع من الحمد الذي يكون بالقلب واللسان. طيب، اللام الاستحقاق. قال واللام في قوله لله الاستحقاق أي مستحقا لله عز وجل، والحمد لله أي كل أنواع الحمد وجميع أنواع المحامد مستحقة لله. واللام تارة تكون للملك، وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان، وتارة تكون للاستحقاق إذا كان ما قبلها من المعاني. اللام تكون للملك أو الملك، ما أدري حسب الشيخ فهد يقول الملك، وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. اضربوا مثلا، يقول إيش الحصير للمسجد؟ ها الحصير للمسجد ولا لا؟ هذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. نعم. وتأخذ كل استحقاق إذا كان ما قبلها من المعاني. ماذا قال؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة معنى ليس عين، المسجد عين صح، لكن العزة معنى. واضح؟ طيب. إذا قلت الدار لفلان، الدار عين، فتكون الدار لفلان المالك. إذا كان ما قبل الله معنى صار في الله الاستحقاق، تقول الفخر لفلان، أي الفخر يستحقه فلان. الحمد لله، فالحمد معنى، لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق، فكل حمد مستحق لله. الإله الذي لا يعبد بحق إلا هو، هذا الإله نعته أنه رب العالمين. طيب، الحمد لله فيها التوحيد بأنواعه، وهو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الحمد لله. أما الربوبية والأسماء والصفات واضح، كل الكمال لله، السمع والبصر والعلم والخلق والخالق المدبر المالك، كل صفات الكمال يستحقها الله. الألوهية بما أنه الرب، إن هو الذي يستحق أن يعبد بحق، ولأن الله قال لله فذكر اسم إيش لفظ الجلالة الله، والله معناه المعبود بحق. واضح؟ فالحمد لله فيها الربوبية والألوهية وفيها الأسماء والصفات. الربوبية والألوهية شيء واحد، ممكن يقسم إلى قسمين فيقال ربوبية أسماء وصفات، وممكن يتداخلها. حتى في تقسيم التوحيد الثنائي يقول التوحيد في تقسيم الثنائي أنواع الثنائي إلى نوعين، معرفة وإثبات وقصد وطلب. المعرفة والإثبات يعني نعرف الله بما له من أسماء وصفات ونثبت ذلك، يشمل ماذا وماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. والقصد والطلب هو أن تقصد بجميع عبادتك الله وحده لا شريك وتدعوه وتطلبه، هذا الألوهية. فصارت الحمد لله هذه فيها ماذا وماذا وماذا؟ فيها التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. رب العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم اسم لأجناس ما يعلم، وهو كل ما سوى الله عز وجل كما قال الشيخ رحمه الله، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. عالم الإنسان، عالم الطير، عالم النبات، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم السماوات، عالم الأرض، عالم الماء إلى آخره. والعالم وجمع عالم، والعالم كل ما سوى الله عز وجل من الأجناس المختلفة. طيب، العوالم كثيرة، والله عز رب العالمين جميعا. وهنا أريد أن أنبه على شيء. هناك قصص خيالية يكتبها الكفار والملحدون، ثم يجسمون هذه القصص إلى أفلام، شخصيات يعني خيالية، فهذا يتحكم بالنار، والثالث يتحكم بالجبال، والثالث يتحكم بالماء، وتبث بين أبناء المسلمين، فيعمل حركة يطير الماء، الثاني يولع النار، الثالث يحرك الجبال. كل هذا من الشرك بالربوبية الذي يزرع في نفوس الناس، سواء بقصد أو بغير قصد. قد يكون هذا قصد مادي، المهم يمشي أفلام، لكن في الحقيقة هذا كله فيه شرك بالربوبية. والأدهى وأمر أن هذا يتسرب إلى الأطفال، فيصنعون شخصيات تنقذ المضطر عند آخر لحظة. آخر لحظة يأتي الشخصية الكرتونية هذه الخيالية، سواء كان فار ميكي ماوس ولا باتمان ولا مش عارف ايش، ولا كل يوم يطلع شر. عند آخر لحظة، عند آخر لحظة يأتي وينقذ الموقف. الذي لا ينقذ فيه إلا من؟ إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هذا عند الاضطرار ينادون البطل الفلاني وينقذ الموقف قبل الغرق، قبل النار، قبل أي شيء. هذا كله إيش يا أخوان؟ فيه شرك بالربوبية. وتجده يدعى من دون الله عند الشدة فيأتي لينقذ الموقف. العوالم كثيرة ليس لها رب خلقها ودبرها ومالكها إلا الله عز وجل. لا عالم الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا الجبال ولا المياه ولا الطير ولا الحيوان ولا الأسماك، عوالم كلها ربنا الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. فلا بد من التنبيه لهذا الشيء. الكفار ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ينفقون أموال طائلة لإقناع الناس أن تعليق الصليب يقي الناس من الأرواح الشريرة، يسمونها أرواح شريرة. فتجد كل القصة تدور حول إيش؟ أن أعطاه تعويذة أو حاجة الأم ولا هذا، وقبل الودع أعطاه شيء إنه بس تعلقه، ثم عاد يتوفق في جميع حياته، جميع حروبه وجميع قتاله وجميع، ثم ينساها أو تسقط منه فيقع في آخر مشكلة، فيلحق على هذا إيش ويعلقها، حينئذ إيش تذهب عن الأرواح الشريرة. هذا من أجل الشرك. شرك ناس مجتهدة لأن تنزع توحيدنا من قلوبنا وقلوب أبنائنا وأزواجنا. والله الذي لا إله إلا هو، ربنا أخبرنا عن ذلك عنهم. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. ود كثير من أهل الكتاب ليردنكم بعد إيمانكم ها كفارا حسد من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. يحسدون هذه الأمة ليش الرسول خاتم المرسلين منها؟ كانوا يظنون ويدرسون الكتب وقالهم الكهان والشياطين سراق السمع بأن في رسول سيأتي، تفاجأوا أنهم العرب فحسدوا حسدا عظيما، كيف يكون عندهم رسول؟ فتجدهم يتعلقون بغير الله ويريدون من الناس الآخرين أن يكفروا كما كفروا. والهجمة شرسة من جميع الجهات. إن لم يعتني المسلم بدينه ويتابع دينه ودين أبنائه ودين بناته ودين ها، وإلا قد تدخل أشياء كثيرة جدا. القصائد اليوم تذاع، المقاطع اللي تذاع، تجد بعض الألفاظ فيها وحدة وجود، فيها كفر بالله عز وجل كثير. يعني اللي يقولك مثلا إيش يمجد الله بكلمات وجمل اللي لا يوجد الحقيقة إلا الله. شلون لا يوجد الحقيقة؟ لا حقيقة الوجود إلا لله. طيب نحن موجودون، نحن مجاز، نحن مزيفون، ولا وجودنا حقيقي؟ حقيقة وجودنا ولا لا؟ حقيقي. كيف يقال لا موجود حقيقة إلا الله؟ تشمعت لا موجود حقيقة الله ونحن موجودون، يعني نحن أيضا الله. وهذا يقولونه، يقول الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله. يقول قال سبحانك سبحاني ما أعظم شاني. هذا موجود، عقائد موجودة متسربة بين المسلمين في كتب مؤلفة، في كتب تمجد وتعظم وتقرر فيها كلام هذا. كان شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصمد رحمة الله عليه يقول جئت إلى واحد، يعني أرسلني إليه أو ذهبت معاه، ولا متصوف وكاتب عبارة يا عالم يا هو، يا عالم يا هو، يعني العالم هذا كله شيء هو، شيء واحد اللي هو الله. يقول قلت له يا شيخ ايش معنى يا عالم يا هو؟ قال ليش انت ما بتفهم؟ لا والله ما افهم ايش معنى يا عالم يا هو. قال هات ايدك، هات ايدك. اعطيت ايدي. قال كم هذه؟ قلت له هذه 18. قال ايدك الثانيه كم هذه؟ قلت له 81. قال احسبها شوف، 8 + 1 = 9، 1 + 8 = 9. بعدين قال شفت؟ قال ما شفت شيء. شو اللي شفت؟ طبعا الحديث المشهور في صحيح البخاري ان الله 99 اسما، يقولك شوف اسماء الله فيك، يعني يقصد ان الله موجود فيك. ها يقول قلت له ما فهمت. قال عقلك سميك، اشوف ايدك، عطني ايدك ابو خضير. يقول عطيت ايدي. يقول مسك. قال امسك. يقول مسك. قال اقرا الف لام لام ه، يعني ها، وهون الف لام لام ه. فهمت؟ قلت له ما فهمت. يقول ولا نهاية الأمر أنه هو الله وأنا الله، هو الله وأنا الله. يقول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يستدلون بالقرآن. أنا سمعت واحد نفسي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شنو يعني في أنفسكم؟ الله يقول وفي الأرض آيات للموقنين، آيات للموقنين تدل على قدرة الله وعلى وحدانيته وعلى ألوهية الحق. آيات في الأرض، آيات للموقنين. وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم أيضا آيات، أفلا تبصرون. هو يقول وفي أنفسكم، يعني الله في أنفسكم، أفلا تبصرون. هذه موجودة العقائد. وما القول بأن الله في كل مكان إلا وهو نتيجة لهذا العقائد. الله عز في كل مكان، أجوافنا مكان، هذه العلبة مكان، تحت الطاولة مكان، فوق الطاولة مكان، في فرشنا مكان، في بيوتنا مكان. إذا الله كان في كل مكان حتى في أجوافنا، صار هذا إيش؟ عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول. هذه موجودة العقائد. يوم الأيام كنا إحنا عمارنا بالطعش، يعني نصلي في المسجد، عندنا مؤذن سولف معانا، احنا 3 أو 4 أشخاص خيطان، عمرنا طلبة صغار بالمدرسة، يقول لنا العبد إذا ترقى في طاعة الله بقى ربنا ينزل فيه. شوف الله يا أخوان يسوي شبك صباح كذا، ما أقولكم قولون، أنا نفسي عايشة بقى رب يتطور فبقى ربنا ينزل فيه. وهذا معنى ايش؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها. شوف، قال لما يتطور في العبودية ربنا بقى ينزل فيه وشبك عصاه. معنى واحد أكبر منه شوي، قال لا مو صحيح الكلام هذا، مو صحيح الله ينزل في الإنسان، هذا كلام غلط. واحنا نعرف انه غلط، بس هذا كبيرنا شوي رد عليه. هذا موجود. انا ما اقول لكم الخيالات كلها بالاسانيد. يوم من الايام شيخنا ابو يوسف رحمه الله عليه راح يناقش واحد فلسطيني، وشيخنا بعد فلسطيني، امام وخطيب كان في ذاك الوقت في مسجد الصباحيه، مسجد الجمعيه يسمونه ذاك الوقت، وساكن في الصباحيه في ملحق. فجينا مع الشيخ نناقشه، صار نقاش شديد طويل. واسمه الشيخ وليد فلسطيني ذاك من جماعة الرفاعي، وصار نقاش عن الصوفية والصوفية، احنا مستمعين احنا اثنين، والشيخ شد وياه. فالشيخ غضبان عليه يقول له هؤلاء الصوفية الواحد منهم يحكي أنا الله أنا الله، ولا ذاك ايش يقول؟ هذا سمع اذني أنا شاهد. قال صحيح صحيح أنا الله، شو فيها يعني؟ شو فيها يعني؟ هذا الشيء ما يمكن ما يمر عليك حياتك، أنا شفته والله. وإمام خطيب يقول صحيح. قال ولو شو صحيح؟ عاد في واحد من جماعته جماعة الإمام هذا كان مو ملتحي وزقارة عبيدة ودخل علينا وتواجب النقاش. قال له ولو الشيخ وليد شو أنت الله؟ منين جيت أنت الله؟ شلون صرت أنت الله؟ قال اسكت أنت اسكت، الله صح أنا الله، شنو المشكلة؟ قال شنو المشكلة؟ ولكن أنت وليد. قال لا أنا الله والله يا إخوان أنا سامع أنا موجود. قال الشيخ كيف أنت الله؟ قال الله فهمني إياها، هي معناها صحيح بس أنتم مش فاهمين، والله اللي فهمني إياها. قال طيب فهمنا. قال إذا الله بده يفهمك يفهمك، أنا فهمني إياها أنا الله ما فيه شيء. هذا موجود، هذه عقائد باطلة موجودة، نسأل الله العافية. لما؟ لما تقرأ في الكتب يقول إذا الرجل وطأ امرأته فإنما الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، لأن عندهم الرب وين موجود؟ في وين؟ في الرجل والمرأة، في كل شيء رب العالمين حال. فيقول ابن القيم ذكر هذا عنهم: يا أمة مربوبها موطوعة، تبا لذي العقول والأذهان، العبد رب والرب عبد، حتى قال قائلهم: ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كل شيء عندهم هو الله. هذا من أقبح ما. أبو جهل ما قال الكلام، فرعون قال عن نفسه أنا ربكم الأعلى، ما قال كلكم. فرعون يقول عن موسى أم أنا خير من هذا الذي مهين ولا يكاد يبين. ما يرى أن موسى شيء، يراه نفسه أنا ربكم الأعلى. أما هؤلاء يرون كل شيء حتى البهائم، كل شيء، إنما هي ذات حقيقية واحدة والباقي تزييف. لا، وإلا الرب داخل فيها الكل. لابد أن تعرف الشيء أن اليوم يا أخوان الحرب شديدة على العقيدة، تتسرب كلمات، قد يعجب الواحد في بعض الكلمات أو بعض المعاني أو بعض المعلومات وتكلم فيها على أنه عنده ثقافة وما يدري إيش، يقول الكفر بعينه. استدعيت إلى مدرسة من المدارس، مدرسة متوسطة، أعطي كلمة حق الطلاب، استقبلتني إدارة المدرسة: حياك الله تفضل، يعني شربوني شاي القهوة قبل لا تبدأ المحاضرة. الأخ الناظر ملتحي يعني لحية خفيفة، ناظر مدرسة شوي مثقف، قام يسولف معي قبل إيش؟ قبل المحاضرة. رمالة كلمة كبيرة جدا جدا، يقول شو حيل شلون العلم تطور وشلون كذا. الواحد أول يفكر شلون إذا أي إنسان يتكلم بكلمة رب العالمين يسمعها، إن شاء الله يسمع الخلق هذا كله. ها اليوم سبحان الله لما طلع إنترنت أي حركة تحركها في شبكة عنكبوتية عالمية كلها تتحرك مع بعض. يعني أنت الحين عندك حساب، فقلت عندك حساب سحبت من حسابك، هذا مرتبط وين يا إخوان؟ في جهاز بعد موجود بأمريكا هم انخصم منك. يعني لو حين لو في فرعين تسحب منه وتقول بسرعة بسرعة روح أسحب منك، تلقى مسحوب لأنك سحبته خلاص، وسحب واحد. قلت شلون؟ أي حركة تحركها في الشبكة عنكبوتية تحرك كل الوصل هذا. علشان كذي الواحد لو يفكر شلون الواحد يتكلم بكلمة الله يسمعه، لأن نحن الآن الخلق كلنا منظومة واحدة، كلنا في الله. شوف نظر مدرسة، فأي واحد يقول كلمة إحنا عبارة عن منظومة مثل الشبكة، ولا رب العالمين مثل الشبكة العنكبوتية يدري عنا أي واحد يتحرك، فنحن كلنا في الله وشبكة عنكبوتية، فأي واحد يتكلم الله يدري عنا. كان وين رايح أنت؟ قلت هذا كلام باطل. ولذلك من أوضح مسائل العقيدة عند أهل السنة يا إخوان، من أوضحها يعني بالإجماع، الرحمن مستوى على عرشه، قول معي بائن من خلقه. هذا حتى عند أطفال أهل السنة أن الله عز بائن من خلقه. سمعت بائن من خلقه؟ يعني الله شيء والمخلوق شيء، ليس الله في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقات الله في الله. الله رب العالمين والخالق، وكل من سواه مخلوق. الله رب العالمين وكل من سواه، شوف كلام الشيخ، قال وأنا من هذا العالم، فالله ربي رب كل شيء، فهو رب العالمين، رب عالم الإنس، الجن، الملائكة، النبات، الشجر، الهواء، الماء، الحشرات، كل عالم من العوالم، عالم النمل، عالم الذباب، عالم الثدييات، عالم الأسماك، عالم الطيور، عالم كل عالم، فهو سوى الله، فالله رب كل شيء. الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. تسرب هذه الأفكار بهذه الطريقة، بعض قصيدة، بعض كلمة، بعض، يتحرز المسلم اليوم أن يلقي بنفسه ويعتقد أي شيء أو يسمع ويعجب. كثير أهل البدع يتكلم، إذا أخذ يعظم الله مجد الله يأتيك بكلام سبحان من لا تراه العيون. شو لا تراه العيون؟ لا تراه عقيدة اعتزال، يعني الله عز لا يرى يوم القيامة في الجنة. هذه عقيدة خبيثة كافرة. تعرف شنو كافرة؟ لأنه كذب الله. الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا لا، الله لا يرى. الله يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم. لا لا، لن تروا الله، الله لا يرى. سبحانه من لا تراه العيون. ها، يعني واحد تقدر ذاك اللي قدامه يقول سبحانه، ما يدري ان هذا قاعد يقرر عقيدة الاعتزال. ها، نعم، هكذا والله الناس، والله الناس هكذا. تشوف مساكين هذا يقول لهم سبحانه من لا تراه العيون، ذاك يقول سبحانه. اي والله صحيح، فهمتوا ليه؟ ما في وعي، ما في عقيدة. مع تسرب اليوم الشبه تأتيك، حتى لو تريدها تأتيك، ولا جاءك واتساب ولا رسالة ولا كذا، فيها اعتقاد باطل، فيها كلام باطل. القصيد اليوم والأدب والنثر وسائل الإعلام والأفلام، كل واحد عنده عقيدة يضعها. وبعض الناس يقول لك يعني إذا ما نفع ما يضر، يعطيه تميمة يعلقها وهو مسخن ولا مريض ولا كذا، قال شايل عراس يعني معلق، يعني صارت صارت، انفعتني ولا ولا ما ضرتني. لا تضرك، التعليق التمام شرك. شو ما يضرك؟ كيف يتعلق إنسان بغير الله ما يضرك؟ يضيع دينك. فتعليق التمام هذا كثير عند الناس، يسمونها الجامعة، وبعضهم يغلقها بإحكام ويقول داخلها قرآن، وقد فتحت وفتح غيري، فتح ما تلقى قرآن، كلها طلاسم كلها كذا، لكن مغلقها ما تنفتح إلا بشلابتين الإغلاق ويحطها. وتجد هؤلاء العاجم من الهند وغيره كذا، بطل فنيته تلقاه خيط أسود. إيش هذا؟ تعاويذ. شنو تعاويذ؟ قال القرآن، مو قرآن، هذا موجود. الصيدليات يبيعون حلق أشكال وألوان، منها كشخة ومنها تعمل توازن. إيش توازن؟ سؤل عن الشيخ بن باز رحمه الله فحرمها، فشرح له واحد من الأطباء وكتب لك كذا ومش عارف إيش، شحنات كهربائية تسوي كذا، توازن كذا كذا كذا. ولا الشيخ يقول قد وصلني كتابك، وصلك الله برحمته، حرام. لأن اليوم إذا قالك هذا من ناحية علمية، لا تنقل شيء علمي ما تعرفه. ناحية علمية إنسان فيه كهرباء، فيه مش عارف إيش، فيه مغناطيس، فيه هذا، فتنظم تسوي كذا. يا حبيبي خلى بدون تنظيم، بدون مغناطيس، ولا يذهب إيش؟ يذهب توحيده. لأن الأمور تتطور، الآن طوروها، تدخل صديقة في ألوان حسب فستانها اللي تبي تشتري المرأة، هذا ولا هذا، أصفر ولا أحمر اللي تبي تلبسها اليوم، تلبس هذا إيه. والله يا إخوان، واحد من إخواننا من أقرب إخواننا شفته لابس واحدة، قلت فيك انت؟ قال لا صحيح، ترى هذه شوف شوف لما ست تحطها سوي شيء تحس انك متوازن. قلت من صدقك؟ هذا بس وهم، اذا لبستها تصير يعني بدونها يختل التوازن. ويحطوا لك احجار اليوم على الشباك ويجلب السعاده، وهذا يقول لك تحطه داخل ثلاجة، ما أدري إيش تسوي جزيئات الماء، ما أدري، كله دجل، كله يعني مجازفة في الدين. يرتب وينظم وكذا، وإذا روجت لهم يعطونك الكثر، وكله تنويم ما تنويم والمش عارف إيش، حاجات أصلا يا ما سحر يا ما كذا. أفضلني ما عرفتها، تذكر قول الله عز وجل أولم يكفي ما أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كتاب الله كافي. إذا شيء من كتاب الله نأخذ به. اليوم أكملت لكم دينكم، شيء ما هو من كتاب الله تجيبه من الشرق من الغرب من الشياطين من الصين، هذا يقول هذا صيني وهذا يقول تايلندي وهذا يقول مش عارف ايش، يقول شو انت جرب لا تجرب. واحد يقول قال جرب قال شو، يقول طلع لي قلم ناشف، قال طقه بصبعك كذي طقه، قال اقوى طقه كسره، قال ما ينكسر، قال تشلم انت حطيت في نفسك انه ما ينكسر، لو حاطه في نفسك انه ينكسر ينكسر، شوف انا حاط في نفسي انه ينكسر طق كان ينكسر. اخرج المارد اللي داخلك، شنو مارد؟ قال اقنع نفسك انك تقعد مفصخ، تفصخوا كلهم كل مجموعه وصوروهم مع مدرسهم كلهم مفصخين صاروا الفنايل حاطين مصورينهم. اخرج المارد، ايش اخرج المارد؟ سخافه في العقول، دينك لا تجازف فيه، الدين راس المال فاستمسك به فضياعه من اعظم الخسران. انتبه، هذول الناس كلها دورات علميه فلوس اموال، كل يوم اخترع لك شيء، بعدين كلها أشياء وهم، يوهمك أنك أنت حسيت أنك صرت خفيف، ها؟ ما تحس أنك خفيف؟ احرق هذه مع أذان الفجر ورقه تحت السرير، وهذه سوتي، وهذه يجيبك أشياء غريبة بعقوة، ها؟ يقول والله كنا ارتحت شوي، هو ما ارتاح ولا شيء، ما ارتاح ولا صار شيء، ولا قدم ولا أخر. وأنا خاف أقول لكم سالفة عين ضحكم صوت عالي في مسجلة، بس كل واحد يكتب نفسه. أنا أول ما تخرجت وصرت مدرس عينوني في مدرسة الرشاد في السجن المركزي، يعني طلابي كلهم مساجين، كلهم مساجين، فكثير ما يدور بين محبوب وهلوسة ومش عارف إيش ودروجونه، وبعض الشرطة يروج وبعض الزوار يروج فواحد أبلس زوجته كل ما تقول زيارة ألا جيبيلي أنا تعبان ألا جيبيلي ألا جيبيلي، المهم تلشت وراح تجيب لها، راحت وعطتها دبرت حبوب وعطتها، أخذ الحبوب ارتاح وريح، جاء تفتيشك بسوا عليه ولا الحبوب حبوب من حمل، وهذا يزرط ويرتاح يزرط صادوه ولا حبوب من حمل جايب، هذا قال هو حسبالة ورط حين صادوه حبوب مخدرات ولا حبوب من حمل، شافوا منين جاب كله، الزوجة جاءت قالت بلاش ألا جيب الحين، هو بالسجن وأنا برا وما عندي الحبوب من حمل أصلا ما استعمل، إيش الفايدة منه، عطيتها هي هو خذها داخل قاعد يتعاطى حبوب من حمل ويرتاح ويكيف وبعدين وياكل. فهذه كلها عايشين على هالأوهام هذه. فأنا أعيد وأكرر، دينك حافظ عليه، الدين رأس المال فاستمسك به، لا دورات ولا شيء، وتبتلى بناس يجيك ناقشك، أنت تنكر شيء أنت ما عرفته، أنت عرفت شنو فيه، هذه مغناطيسية، هذه مش عارف إيش، هذا تنويم، هذا علم، هذا كل العلماء نفوا كله، كله قالوا هذا كله من باب الدجل، أشياء قد تخدع فيه قد تكون ما عندي جواب عليها، ليس بالضرورة أعرف جواب كل شيء، لكن الذي يعرف أنها ليس من دين الله ولو كان خيرا لشرعه الله لنا. وتجد الواحد منهم جاي يدرس الناس وهو لا سنة ولا هدي ولا سمت، ويبكى حتى صلاة ما يصلي وجاي يعلم الناس، وكلام يبيع حاجة، يعني كما يقال يعجبك قوله في الحياة في الحياة الدنيا، نسأل الله العافية. طيب، قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من يخاطب بهذه الآية المؤمن الحمد لله رب العالمين، فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه الآية ربوبية الله عز وجل له واستحقاقه للحمد واستحقاقه عز وجل لكل ثناء ولكل وصف بالكمالات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. على الرغم من كثرة فوائد الشمس والقمر ومع ذلك قال لا تسجدوا للشمس والقمر، فكيف عاد بالسجود لقبر ولا لصليب ولا لوثن؟ الشمس لها فوائد كثيرة، ومع ذلك رب العالمين قال لا تسجدوا للشمس والقمر. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار كله حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الربوبية تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم، وهذا العلم جاء في القرآن الدلالة عليه. قال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فالدعوة إلى النظر في الملكوت في القرآن بما يستدل على ربوبية الله عز وجل. قال الشيخ هنا: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. لا شك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله كما قال عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وكذلك السماوات والأرض من آيات الله عز وجل كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والشيخ رحمه الله تعالى هنا فرق بين الآيات والمخلوقات، مع أنه في القرآن ما يثبت أن السماوات والأرض من الآيات، فلما فرق؟ الجواب: إن تفريق الشيخ رحمه الله تعالى بينهما دقيق جدا، وذلك أن الآيات جمع آية، والآية هي البينة الواضحة الدالة على المراد. قال سبحانه وتعالى: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية، أي دلالة بينة واضحة على المراد منها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي لدلالات واضحات بينات على المراد منها. وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سأل هذا السؤال، كون الليل والنهار والشمس والقمر آية أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السماوات والأرض. لما؟ لأن تلك الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة تذهب وتجيء. أما السماء فهو يصبح غير السماء ويصبح غير الأرض، فإن فور السماء والأرض يحجب عنه كون هذه آيات، لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجيء هذه أظهر في كونها آية. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام طلب الاستدلال بالمتغيرات، قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. لما؟ لأنه استدل بهذه الحركة على الحدوث، استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره. فلما رأى القمر بازغا استدل بالقمر، ولما رأى الشمس بازغة استدل بالشمس لأنها من المتغيرات. أما السماوات والأرض فهي آيات، لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال، مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية آيات كما وصفها الله عز وجل في كتابه. قال: والشمس والقمر والليل والنهار تغيرات تقبل وتذهب، فهي آيات ودلالات على الربوبية. وهذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها، لكن السماء ثابتة، الأرض ثابتة، ينظر إلى هذه وهذه وتلك متغيرات، والتغير يثير السؤال: لما ذهب ولما جاء؟ لما أتى الليل ولما أتى النهار؟ لما زاد الليل ولما نقص النهار؟ وهكذا فهي في الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات، مع أن في الجميع دليلا ودلالة. لهذا قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله، وكذلك المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله، لكن ما سماه آيات أخص مما سماه مخلوقات. وهذا جواب اعتراض قد اعترض به بعضهم على الشيخ رحمه الله تعالى في تفريقه بين الآيات والمخلوقات، وتفريقه رعاية لحال من يعلم هذه الأصول، وهو تفريق دقيق مناسب. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذن الله عز وجل آيات المخلوقات، والشيخ فرق بين آيات المخلوقات، معنى ما قيل عنه مخلوقات وقال عنه آيات. فالشيخ يقول في الشارح: لعل الشيخ فرق من الآيات والمخلوقات أن المخلوقات ثابتة، والآيات الأشياء التي تتغير. فالشمس آية، لأن إيش؟ تشرق وتغرب وتتحرك. والليل والنهار آية. وأما الأرض مثلا السماء مخلوق، فما كان ثابتا أريد به أنه من مخلوقات الله، وما كان متغير هو من آيات الله، لأن الآية معناها أصل علامة، وهي العلامة الدالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والدالة على صحة وحدانية الله عز وجل. فهذا التفريق، أن الآية الأشياء تتغير، والخلق المخلوق شيء ثابت. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة جلية، الليل والنهار والشمس والقمر. فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهار وجد هذا يدخل في هذا، وذاك يدخل في ذاك، وهذا يطول وذاك يقصر، وعلم أن الليل من حيث كونه ليلا والنهار من حيث كونه نهارا، أنها أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها بل هي مفعول بها. وهنا سؤال: ظاهر الليل ما هو؟ الجواب: ذهاب الضوء. وسؤال آخر: والنهار ما هو؟ الجواب: مجيء الضوء. فالشمس أتت بضيائها فصار نهارا، ولما ذهبت الشمس أتى القمر فصار ليلا. هذا لا شك يدل على أن هذه الأشياء مفعول بها، وإذا كانت مفعولا بها فمن الذي فعلها؟ الجواب سهل ميسور لأكثر الناظرين، بل لكل ناظر، ألا وهو أن هذه تدل على أنها محدثة، ولا بد لها من محدث، وأن محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب، وهو رب العالمين. لهذا قال في الآية الأخرى، آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. يغشي الليل، أي يجعل الليل غشاء للنهار. وقوله يطلبه، هذا يذهب وهذا وهذا يطلب الآخر، فمرة يأخذ الليل من النهار ويجذبه جذبا ويطلبه طلبا حاثا، ومرة النهار يأخذ ويطلب من الليل طلبا حاثا. قال: يغشي، من المغشي من المغشى والمغشي؟ الجواب هو الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ذكر الربوبية في العالمين بعد ذكرها هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات، ثم ذكر أن معنى الربوبية هو العبادة، والدليل قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه الآية فيها أمر، وهو أول أمر في القرآن، وهو أمر بعبادة الله. قال سبحانه: أول أمر في القرآن، يعني إذا قرأت القرآن بدأت من سورة الفاتحة، أول أمر راح تمر عليه قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا. وليس المراد أول أمر القرآن أول أمر أنزله الله من القرآن، معلوم بأن الله أنزل سور قبل هذه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أمر اقرأ، هذا أول ما نزل من القرآن. لكن في أول أمر في القرآن يقصد إيش؟ لما تفتح المصحف تبدأ سورة الفاتحة ما في فعل أمر أو أمر الله به إيش؟ قول الله عز وجل اعبدوا. وهو أمر بعبادة الله. قال سبحانه: واعبدوا ربكم. الرب وقعت عليه العبادة، وقعت عليه العبادة لأنه مفعول به. واعبدوا ربكم، فالعابد هم الناس والمعبود هو الرب. فتلخص أن الرب هو المعبود لأنه قال سبحانه، لأنه قال سبحانه وتعالى: واعبدوا ربكم. فالرب مفعول به. وهنا سؤال: ما الذي فعل؟ الجواب هو العبادة، فصار معبودا. ولهذا ساق الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن كثير رحمه الله تعالى أن من فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر الآية. قال ابن كثير رحمه الله: الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لهذا جاء ما بعد الأمر بالعبادة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو قوله سبحانه: الذي خلقكم، جاء تعليلا لما سبق لما كان مستحقا للعبادة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كأن سائلا سأل لما كان مستحقا للعبادة، لما أمرنا أن نعبده. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخره. فهذه أشياء معنى ربوبيته. وقد سبق بيان أن الربوبية تستلزم الألوهية، وبهذا صارت الربوبية هنا في قوله سبحانه وتعالى: اعبدوا ربكم، هي العبودية. والرب هو المعبود، والفاعل لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه وحده الذي خلق، وهو وحده الذي رزق، وهو وحده الذي جعل الأرض فراشا، وهو وحده الذي جعل السماء بناء، وهو وحده الذي أنزل من السماء ماء، والخلق جميعا لم يعملوا شيئا من ذلك. فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء. لما كان الرب الخالق المالك المدبر استحق أن يكون إله الحق، بخلاف الأولياء والأوثان والأصنام والشمس والقمر، هذه مخلوقات. والله يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني تساوون بين الخالق والمخلوق في العبادة، مع أن هذا خالق وهذا مخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ كيف تساوون بين الخالق والمخلوق في العبادة مع أن الخالق خالق والمخلوق مخلوق؟ فنحمد الله على نعمة التوحيد، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.